ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. وفينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. وفينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. وفينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. وفينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. حريضة قد حضرنا مجمع القوم الكرام. نال كل ما تمنى عند هاتيك الخيام. حضرنا مجمع القوم الكرام. نال كل ما تمنى عند هاتيك الخيام. فاجعل مجتمعنا ويتو حسن الختام. وفينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. وفينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. أشرق البدر علينا واختفى بدر ما رأينا في العراقين والشام. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام. مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام. ربي فاجعل مجتمعنا ويتو حسن الختام. ربي فاجعل مجتمعنا ويتو حسن الختام. وفينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. وفينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. ويرم الأرواح منا بلقاء خير اختار عنا من صلاة وسلام. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. وفيه المختار عنا من صلاة وسلام. ربي فاجعل مجتمعنا ويتو حسن الختام. ربي ربي فاجعل مجتمعنا.